عن عمرو دينار أنه قال أكبر علمي، هذا قول عمرو دينار، أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، يعني شك ولكنه مال ظنه إلى أنه أخبره، أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في فيض الميمونة رضي الله عنها، أي بما فضل من الماء الذي استعملته من غسل جنابة، كما أوضحت الرواية الأخرى. فبرواية ابن ماجه من طريق سماق عن عكرمة ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وزاد أحمد في رواية قال عبد الرزاق وذلك أني سألت عن إخلاء الجنبين جميعا فأخبره بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه ويتوضأ. والحديث هذا بهذا السياق من أفراد المصنف رحمه الله. إن قلت كيف أخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث بهذا الإسناد مع أن ابن عمرو بن دينار لم يجزم برواية أبي الشعثاء له، قلت أجيب عنه بأنه إنما ذكره متابعة، أن الرواية السابقة هذا يتابع المتابع لا أنه قصد الاعتماد عليه، قاله النووي رحمه الله تعالى. والحاصل أن هذا متابع ما يضر مثل هذا الشك، وإلا لو كان في الأصول لضر لأنه شك والشك لو اعتمدوا عليه. والسنادي المنضبط قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي، محمد المثنى أبو موسى العنزي البصري من المشايخ الستة الذين روى عنهم بلا واسطة، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، هذا من الطبق من كبار الطبقة السابعة، من طبق كبار الطبقة التاسعة، من الطبقة التاسعة، صدوق ربما وهم من التاسعة، قال عن أبيه قال حدثني أبي، أبوه هشام الدستوائي من كبار الطبقة السابعة، عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير هو يحيى ابن صالح المتوكل، أبو كثير اسمه صالح المتوكل، يحيى بن أبي كثير هذا يمامي بصري الأصل نزيل اليمامة، وكان سكن المدينة يطلب العلم 10 سنين ولو جعلناه مدنيا يحك. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا ولد عبد الرحمن بن عوف فما أسلفناه آنفا، وهو اشتهر بكنيته ولا اسم له غيره على الصحيح، وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله، اختلفوا أن زينب بنت أم سلمة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية حدثته أن أم سلمة أمها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة الثالثة بعد أبي سلمة، بعد أن توفي أبو سلمة أبوه والزوج أبو زينب هاي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. فهذه ففي هذا السند أولا هو من لطائف أنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى بن أبي كثير، فمحمد المثنى ومعاذ وأبوه يحيى بصريون، ثم منه مسلسل بالمدنيين أبو سلمة وزينب وأمها، ثم فيه رواية للبنت عن أمها، وفيه رواية صحابية عن صحابية، فهذا هو من لطائف هذا الإسلام. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، فيحيى بن أبي كثير من الطبقة الخامسة، كما أن يعني أبا سلمة من الطبقة الثالثة. قالت ماذا؟ قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، وهذه الثالثة عائشة وميمونة وأم سلمة كلهن يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد من الجنابة، فدل على أن غسل الرجل بفضل المرأة أو بالعكس جائز. وبالسند المتصل قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان أبو المثنى البصري من الطبقة السابعة، قال من الطبقة التاسعة، قال ماذا؟ قال حاوى حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن بقى يعني من مهدي هذا من الطبقة التاسعة أيضا، قال الضمير يرجع على معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر أنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عبد الله من هذا؟ عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن جابر، ويقال جابر بن عتيق الأنصاري المدني في قطن الطبقة الرابعة، عن أنس رضي الله تعالى سمعت أنس رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخادم الشهير خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ونال بركة دعوته المباركة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكي جمع مكوك مكاكي بخمس مكوك. والمكوك هذا نوع من الاستعان أو من الأواني التي تستعمل في المكيلات. خمس مكاكية وماذا مكاكيك مكاكي مكاكيك هو الأصل مكاكي بإبدال الكاف الأخير أيضا جاي. خمس مكاكيك ومكاكية نفس المعنى وهو في الحقيقة أنهم يقولون مقدار معين هو مكيال بأهل العراق يسع صاعا ونصف صاع بالمدني مقدار هو صاع يزيد على الصاع بنصف صاع هذا يعني كبير. ويتوضأ بمكوك بمكوك واحد أي بماء في إناء يسمى بمكوك الصحيح. والصحيح قاله القرطبي رحمه الله تعالى أن مراد بمكوك والصحيح كما قاله القرطبي هذا والصحيح كما قاله القرطبي يزيد عليه كما والصحيح كما قاله القرطبي أن مراد بمكوك هنا هو المج. دليل رواية التالية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد إلى خمسة أمداد. قال تنبي اختلاف هذه المقادير والأوان يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مراعي مقدارا مؤقتا ولا إناء مخصوصا لا في الوضوء ولا في الغسل بل كان يفعل بحسب الحاجة. ولذلك نقول السنة في ماء الغسل وفي ماء الغسل والوضوء أن يقدر بقدر حاجة المستعمل لأن من الناس من كان نعيم الجسم نعيم الجلد فيكفيه قليل ومن الناس من كان خشين الجسم وخاصة في أيام الشتاء بالبرودة لا يعني يلحقه أو لا يستوعبه الماء إلا مع الدلك ففي مثل تلك يحتاج إلى زيادة. إذن نقدره بقدر المستعمل. وأما من كان خلقه معتدلا قريبا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناعم الجسم ولذلك يكفيه مج واحد. فمن كان مثلا شكله هكذا فيستعمل على السنة هذا المقدار وفي الغسل كذلك أيضا وإلا فلا يتعين ذلك. وإنما المطلوب أن لا يكون إسرافا يتجاوز الحد بقدر بما لا يعني يحتاجه المغتسل يصب فقط هذا ماء كثير هذا حرام هذا وأن لا ينقص عن حد الاغتسال لأن الفرق بين المسح والغسل أن يكون الغسل يوجد في تقاطر لا بد منه لا يسمى الغسل غسلا إلا إذا تقاطر بعض الماء من جسدي فهذا هو الغسل وإن لم يتقاطر يسمى مسحا ولا يكفي لا في الجنابة ولا في الوضوء. فإذا لا يكون ناقصا عن حد الغسل ولا يكون زائدا على ما يحتاجه المغتسل لأنه ذاك أيضا حرام إن الله لا يحب المسرفين فالإسراف حرام. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء يقول إيه باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخره. قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو توضأ الإنسان 4 مرات يكون داخلا في الإسراف والإسراف حرام ما يجوز. إذن يقتصر على 3 لكن تكون تلك 3 مستوعبة لجميع الأعضاء بحيث لا يبقى منه شيء وينقص عن الإجزاء لأن كثيرا من الناس يتسهل في الوضوء بحيث يبقى عليه هنا بياض. ولذلك ويل للأعقاب من النار ما قاله إلا لأنه رأى بعض الناس تلوح أعقابهم فقال ويل للأعقاب من النار سيعذب الإنسان الذي يتساهل في الوضوء وفي الغسل فلا بد أن يستوعب بهذا وبهذا أيضا نعم ايش هو شو انت قدر نفسك قدر نفسك واستعمل بما يسمح لك الشرع به وذلك ان يكون قدر كفايه مثلا هذا الدش هذا تفتحه الى نهايه الغسل هذا ما يجوز هذا ما يجوز يكون تفتحه وتستوعب ثم تدلك جسمك سواء قال بالصابون او بغير ذلك ثم تفتحه وهكذا كله كله كله كله كله صح ولو كنت على رنجار في حديث ضعيف على كل حال البخاري اشار الى ضعفه وقال وكره اهل العلم الاسراف به لان في القران الكريم ان الله لا يحب المسرفين فالمسرف هذا داخل في الحرام فاذا ماذا يكون اي نوع كان لا يكون الانسان يستعمل بازيد من الحاجه فاذا استعمل ذلك دخل في الاسلام وحرم عليه واذا نقص من ذلك صار مسحا ولا يسمى غسلا ولا وضوءا وهذا ايضا لا يجوز فالصلاة لا تجوز بهذا وكما انه اذا زاد على الحاجة يكون داخلا في اسراف وان كان يعني الصلاة ليس فيها شيء لكن فعلها رب هذا المد يكون بقدر ملء كف وسط الانسان وسط ما هو قصير ولا كبير مرة ويكون وسط بمن لذلك يكون هذا يسمونه مد تقريبا يعني تقريبي هو أمر تقريبي ليكون فتقول إنه الصاع قدروه مثلا كيلوين وأربعين جرامات أو خمسين أو نص يعني واحتياطا يقولون ثلاثة أكيال أو ثلاثة كيلوات يكون صاع هذا صاع كبير صاع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر هذا والمد هذا ربعه وهذا يكون بقدر يعني نعطينا نأخذ منه درسا على أن نقدر لأنفسنا كثير استعمال في الماء فلا بد أن يكون هناك توسط لأن الإسراف أنت فتح الله عليك نعمه لا لتلعب بها إنما لتستفيد منها فالماء الكثير عندك لا ترفع ولا درهم ولا ريال وتقول هذا معلش بلاش هذا حرام الله سبحانه وتعالى سواء اشتريته أو لم تشتريه إسراف فيه حرام فلا يجوز لمسلم أن يدخل في حد الإسراف حتى يقع في الحرام قال ماذا يا مشايخ والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى والسنة المتزكة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وقلنا لكم هذا ليس متعينا قلنا مثلا هذا 3 كيلو 4 كيلو هذا لا يحدد يحدده المستعمل نفسه الضرورة الحاجة ما يقدرها إلا المبتلى يعني التقريبي الذي نقوله مثلا لا يتجاوز هذا ليس ضبطا إنما الضابط نفسه كم من ناس من إنسان يكفي القليل القريب من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يلزم هذا وكم يعني من ناس لا يكفيهم مثلا يعني مقدار أكثر من ذلك فهؤلاء يقدرون قدرهم واستعمالهم لأنفسهم يقولون هذا إن تجاوزت هذا يكون علي إسراف وإن قصرت عن هذا لا يستوعبني إذن يعملون بحسب يعني تقديراتهم قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي من الطبقة التاسعة عن مسعار بن كدام بن الظهير عن الهلالي الطبقة السابعة يقال له مصحف لإتقان حفظه عن ابن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد هذا هو الذي فسر بالقرطبي الحديث الماضي وهو قوله إيش يتوضأ ب5 مكاكية إلى يعني ويغتسل ب5 مكاكية مكاكيكة ويغتسل بمكوك هذا معناه مع هذا الحديث واحد بالصاع إلى 5 أمداد يزيد مثلا ربع عليه يكون 5 فيكون يعني معناه أحيانا يكفيه صاع وأحيانا يزيد قليلا لكن يكون 5 أمداد و5 أمداد معناه صاع ومد زيادة وبالسند متفق على وحدثنا أبو كامل الجهدري اسمه فضيل بن حسين بصري ثقة حافظ من العاشرة قال وعمرو بن علي هذا هو الفلاس عمرو بن علي

فكيف إله واحد يقضي حوائج كله؟ ومحمد ما يقول معقول أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء رجاء. الله أكبر، يلعبون هكذا وهم يعرفون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ ليقولون الله. ومع ذلك استهزاء يقولون أجعل الآلهة إلها، قال اعبدوا إلها واحدة لا تشركوا بالله شيئا. كيف معقول هذا؟ لازم نشرك هؤلاء، وحوائجنا كثيرة. إذا لم يقضي هذا، هذا يقضي هؤلاء إلى آخر 10-20 آلهة. الله أكبر. قال ماذا؟ فماذا قال سيدنا رضي الله تعالى عنه؟ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئ المد، بمعنى الحديث السابق. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وفي السند المتصل قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قد قال حدثنا ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو إسماعيل البصري الجهضمي من الطبقة السابعة. هو يقول نادى وعلية أمه وكان يكره النسبة إليها. قال حدثني علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن علية، عن أبي ريحانة الذي تقدم عن سفينة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر صحيح. قال أبو بكر، أبو بكر من هو؟ ابن أبي شيبة، يعني الشيخ الأول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد هذا الوصف. قال عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه، وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه هذا. وقال قال كبيرا كبير الصبي معناه صح. تبين مما سبق أن كبر بمعنى عظم يكون ضمن موحدتك كرم، وكبير بمعنى طعن في السن كما في هذا الحديث يقول كبيرا. وما كنت أثق بحديثه، قال النووي رحمه الله هكذا هو في أكثر الأصول أثق من الوثوق الذي هو الاعتماد. ورأوا جماعة وما كنت أي قانون يعني أي أعجب به وأرتضيه. والقائل وقد كان كبير من هو؟ هو أبو ريحانة. والذي كبير من هو؟ سفينة رضي الله تعالى عنه. ولم يذكر مسلم حديثه هذا معتمدا عليه وحده، بل ذكره متابعة لغير الأحاديث التي ذكرها. إذن قال هذه من باب المتابعة وليس من باب الشواهد، استشار بها متابعة لمن سبق، فهذا لا يضر. هذا الذي قاله النووي من أن الذي كبيره سفينة قاله قبله القاضي عياض، لكن الذي ذكره الحافظ تهذيب التهذيب يفيد أن الذي كبيره أبو ريحانة ودونك عبارته. وقال مسلم في صحيح حدثني علي بن حجر قال حدثنا ابن علي قال أخبرني أبو ريحانة وكأنه قد كبر وما كنت أثق بحديث انتهى. والذي يظهر أن الكلام محتمل سواء لأبي ريحانة كما أنه لسفينة، إلا أن ما نقله في التهذيب ليس نص مسلم كما لا يخفى، بل نقله بحسب ما فهمه منه. فلو كان نص مسلم كما قال كان ظاهرا في كون لأبي ريحانة، إلا أن الأمر ليس كذلك. ومهما كان الأمر فليس ذكر مسلم حديث بهذا الإسناد اعتمادا عليه، بل شاهدا لأحاديث الباب، فلا يضره ذلك. فتنبه الحديث من باب الاستشهاد ولا يضر ذلك، سواء قلنا لسفينة أم لأبي ريحانة. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى، وقبله عنوان للشراح باب استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثة. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثة. الواجب في الحقيقة هو استيعاب جميع الرأس بالماء، فلو استوعب بمرة واحدة لكفى، لكن كونه ثلاثا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب ذلك. السهل المتطلق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي من الطبقة السابعة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي من الطبقة الثالثة عن سليمان بن سرج، وهذا صحابي من صغار الصحابة. سليمان بن سرج هذا صحابي يعني ابن الجون ابن أبي الجون من منذ إلى آخره، وهو صحابي له في هذا الكتاب تقريبا حديثان فقط، هذا برقم هنا 327 وأعاده بعده 2610. ثم قال